حصريا على موقع djkimo.com. ماشي في طريق عمال يضيق، هي الحياة أصلا لمين بتدلي ريق، وأنا مش روتيني ومش بطيق، كان لازم أختار الرفيق قبل الطريق. لون الحليب قلبي وبريق، بطل خلاص نسود عشان ما بقاش لي حر وطليق، حر وطليق، انا عمري تاني ما ارجع امشي في البطيء. حصرياً على موقع djkimo.com.